هل تريد أن تقول هل يرضع منها مباشرة أم بواسطة الكأس؟ فأنا أقول لم ينقل إلينا فيما علمنا طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم مولاه، لم تقل لنا إلينا الوسيلة. وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هنا فتنة، وهذا مو ضروري أن تجي تكشف الدم منه، وإنما تكشف مقدار الحلمة هذه. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة، لأنها سوداء قاتمة.